مانو مامو عمو عمو عمو اشتي اقول لك سر. ليش؟ عمو عمو عمو تفضل اسمعني وبسر. بابا بيقول لي. ايش قل لك؟ من يتصل لي؟ ايوه قولوا ما بحد ويصير يتمدد. نعم علمني يا كبير تربية وانا مستغرب. ناهي وينو؟ ابي حنا مدري وينو. من اقول له؟ قول له واحد. واحد منهم؟ واحد الجن. نقول له من بيدوره. الو الو الو الو وينو ابوك؟ ابي انا مدري وينو. قل له قل له واحد. واحد منو؟ يا واحد هو الذي دخلنا مدري. اسمع يا عم. ايوه شو اقول لك حاجه؟ اسمع يا ولدي بطل لا غاجه. بابا بيغزل. مش معقول كل اللي يطنن كلنا وامي تتفرط واحنا نتحلبط. ايوه البيت محبوسين. ظلموكم من ابي ملبوجين. وين ابوك؟ ابي انا مدري وينو. من اقول له؟ كل هالجن واحد. الله من بيدوره. وين اخوك ولا ابوك ولا من مكان؟ اسمعني يا عم. تمام عندك ها. اسعد اوقاتي لا بي امي مش في البيت. اخرج للنادي او في الشارع كالعادي. اسعد اوقاتي لا بي امي مش في البيت. وين ابوك؟ اخرج للنادي او في الشارع كالعادي. ارجم بحجاره مالو اولاد الحاره واسير ادعلك سياره والعب النار. ارجم بحجاره. وين ابوك؟ انا بحاجه الحاره. ارجم ولا عندك سيارة ولعب يا النارة. أصلحك الله. هي هي يا ولد. أيوة أيوة أيوة. وين أبوك؟ كلهم جميل والقفاء. من معي؟ الفرقة العالمية الأخرى الطفلية في الحان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ألو ألو. وأنت من أنت يا بطل؟ أنا القطار السريع ولا أشتري. يوجد أنا القطار السريع. جنب. أبي وأمي أطيع. جنب انتبه به قاطعت جهد. القطار السريع. يا ولد أحاول أرضي الجميع. إنما ستغني لأنت وأنا والكل. وين وابوك يا بني؟ ليش بتظنقني؟ قل لي يا ابني جني ميد جني. وين وابوك يا بني؟ قل لي يا ابني. قلنا لك محد. يا لا لا لا لا. انا علي ملعبه. قد واتصل يا ملعب. واحنا عم قلنا. كم بهذا الجهد. قد واتصل لا. واحنا عم قلنا. لي ايش بتخفو. يا للو. من ذي عيش له. يا للو. يمكن هو مديون. يا للو. اولا انا مجنون. يا للو. اولا انتو مجانين. مدري من المجنون. الو الو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الو الو. وين ابو؟ ماما تاتا ماهي ماهي ماما. ونعم تاتا ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي أنا لضرعي. أنا لضرعي. واسألوا التاريخ عني. أنا لضرعي. تتكلم أبوه. أنا صاحبه. رجاء الخلوي يجاوبني ولا عيب عيهم جن. مش وقت الضحكة يا أخي. من أنت من أنت؟ أنا من ضيع في الاتصالات. الله عليكم بيكم. تسمعوا بيكم. نسي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية. وانت من انت يا ولدي؟ الو من انت؟ الكابتن ماجد. ايوه احرف لاعب شوت. اجلس يوم شوت الكورة لا وصلت فعلا جعفورة. أيوة. عداك اللحن ثاني. الكابتن ماجد. ياي. الكابتن ماجد. اذا اللحن الثانية في المدرسة غايب ما يكتب واجب خوفي يا طالب لا لا توقع راسب المفروض تذاكروا وتقعوا رجاء. يو جو جو اخواتي الرد عليك. جالسين هم يلعبون لعابه. شغلتنا القرايه. ايش يا رب؟ ايش ايوه ايوه. يعني فيش اقول لك يعني. منهم؟ ذاكر ونجح واطلع على اول وانا اضمن لك تروح تدرس في الخارج ان شاء الله وبعدين تتشغل لك في مشتك. وين ابوك يا ولد؟ احنا في البيت واصل. ايوه كنا نذاكر والخلع واصل. يا صحابي يا صحاب من أصاح منو هذا؟ أي دخلوني في الأغنية. وين أبوك؟ أي شو هذا؟ ألو ألو وين هذا؟ أي ايا ايا اوه ولا احكي اخر نكتة. ايا ايا اوه مرة واحد كان متحشش. ايا ايا اوه مربوشكت كان عقله بيوش. ايا ايا اوه يشتي يتعلق سيارة. ايا ايا اوه ودف وضلع حوش في الحارة. ايا ايا اوه ما صاحب المنزل منزل منزل منزل, منزل, منزل ايوه قال له انزل انزل انزل انزل انزل قال الحشاش حشاش بدو مرة حشاش حشاش حشاش انا لي من عبوك لا بعد الجولة ونزلني. ايا ايا ايا ايا اوه ايا ايا اوه را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را ايا ايا اوه مرة لقيت واحد جزع. ايا ايا اوه بيسحب بقرة وسط الشارع. ايا ايا اوه قال اليوم شابيع البقرة. ايا ايا اوه قلت له قل ان شاء الله. ايا ايا اوه قل لي للمه ليه ليش لازم تبتاع تبتاع بعد رحلة رحلة جزء رحلة لا وسط السوق السوق أيوة السوق السوق السوق وسط السوق سرقوا عليها البقرة. إيه ما نلقيت له قلت له وين البقرة. إيه ما هو قال لي سرقوها إن شاء الله. وين الحين وين أبوك؟ ألو ألو هو هذا ألو ألو ألو ألو وين أبو أبي أنا مدري وينه من ما جرب سيري سائر ولا تكوني حا واحد صاحبه لحظة سعدي قدنا هذا إيش بابا ليه حر لحظة مش ممكن أدعي ليش جت له فاتورة آلف مسطورة كلنا حق البقالة وإيش حق الجعالة أيوة والمعجر جالة وبيض الحالة وين أبو أبي هنا أبي نوم له يومين وش اللي دلت اتصل بعدين أيوة أنا بدي يوم قد جنانو أنا لي ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أسل وجهك يا قمر بالصابون وبالحجر وصيح لابوك يا قمر أو لا نروح نذبح قاقر وين وابوك يا ابني أقول لك مدري هذا يا أخي هذا الرقم حق محمد هذا منزل محمد قايد ولا ماشي ألو قفل يا رجال التلفون يكفي الإقلال قفل يا رجال التلفون يكفي أيوة قفل يا رجال التلفون يكفي الإقلال أنا بحاجة أبوك أصلا عنده عمل ضروري ضروري لا لا لا يا بعد الجميل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا